الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفتح على عباده إذا شاء بما شاء من الخيرات والنفحات. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وفتح عليه خير فتح مبين كما قال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صل يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وبايعه وناصره، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، ففي سلسلة أحاديثنا حول مقاصد سور القرآن الكريم نعيش هذه اللحظات مع سورة الفتح، السورة التي بعد سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ترتيب المصحف، وهي بعدها بسنوات قليلة أيضا من حيث النزول، وبهذا الاسم الجميل الرائق سماها ربنا الخالق سبحانه وتعالى سورة الفتح. والفتح يكون في أشياء كثيرة، ولكن المراد به في السورة فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بالإسلام، حيث دخل أهلها في دين الله أفواجا. ويقال هو صلح الحديبية الذي كان قبل فتح مكة في حدود سنة ونصف أو سنتين تقريبا، لأنه كان سببا في فتح مكة وتمهيدا لذلك فسمي بالفتح أيضا. وكان نزول هذه السورة، سورة الفتح، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في غضون السنة السادسة من الهجرة، في مرجعه صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، حيث ذهب بألف وأربعمائة صحابي جليل رضوان الله عليهم جميعا ليؤدي عمرة بناء عن رؤيا صالحة رآها، فمنعتهم قريش وردتهم عن مكة بعد أن أشرفوا عليها بالدخول، وتصالحوا معهم واتفقوا على معاهدة معينة لم تحفظها قريش ولكن حفظها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. في عودته هذه نزلت عليه سورة الفتح لتواسيهم في عدم حصولهم على العمرة وعدم تمكنهم من دخول بلادهم، وكانت ستنشأ حرب بينهم وبين قريش، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، ووقفوا وقفة رجال أسود، ولكن قدر الله تعالى فكف أيدي الناس عنهم وأيديهم عن الناس، فلم يقاتلوا قريشا ولم تقاتلهم قريش، فرجعوا وقلوبهم مشحونة بالغيظ والكيد من قريش وما فعلوه بهم وما ردوهم به وما تعاهدوا معهم عليه من شروط جائرة بالإسلام والمسلمين. فأنزل الله هذه السورة وفيها بشارات وهدايات وتطمين عظيم للمؤمنين وتسكين لقلوبهم. وكان من فضل هذه السورة ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من صلح الحديبية قول الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض، وقرأ عليهم الآية، فقالوا: هنيئا مريئا لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد بين الله ما يفعل بك، فماذا سيفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فهذه الآيات والسورة بكاملها لما فيها من خير وبشريات أحب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين من الدنيا وما فيها والأرض وما عليها. فهذا يثبت فضلا لهذه السورة ولآياتها. سياق هذه السورة وترتيب موضوعاتها: بدأ الله في أولها يبشر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بما سيفعل بهم من مغفرة الذنوب وإتمام النعمة والفتح والنصر المبين وتسكين قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأنه سيغفر للمؤمنين والمؤمنات وسيعذب المشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات أهل الظن السيء بالله عز وجل. ثم تنتقل السورة إلى موضوع ثان، وهو بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. وهذا الدرس ممتد، إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا الآن بجسده فهو بيننا برسالته، وما أمر به الأولون من هذه الأمة فنحن مأمورون به كذلك تجاه ذلكم الرسول العظيم عليه الصلاة والتسليم. يقول الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم أي تقووه وتنصروه وتوقروه. التوقير والتعظيم والإجلال والإكرام لرسول الله عليه الصلاة والسلام بما يليق بكماله البشري، وتسبحوه بكرة وأصيلا هو الله عز وجل. فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بمجمل القول المؤازرة والتعزير والتقوية والنصرة له ولدينه وسنته، والتوقير لشخصه ومقامه صلى الله عليه وسلم. ثم يبين الله تعالى أن التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير أو شر إنما هو تعامل مع الله مباشرة، فيا من تصلي عليه صلى الله عليه وسلم انتظر جزاءك من الله، فهو الذي سيصلي عليك بكل صلاة عشرة وبكل عشرة مئة فوق محبة النبي لك عليه الصلاة والسلام. يا من تتبع هديه، يا من تحب سنته، يا من تنصره، اعلم أنك تتعامل مع الله مباشرة، فلا تنتظر جزاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن انتظر جزاءك وكفاءتك وعطاءك ومنحك، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر منتشر في القرآن كثيرا، وهذا موقف من المواقف. إن الذين يبايعونك عليه الصلاة والسلام، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث أي رجع عن عهده وبيعته وخالف نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. مع أنه عاهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن اعتبر الله هذا عهدا معه. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يبصر النبي صلى الله عليه وسلم وينبئه مسبقا ويعبئه بعلم الغيب عما سيعتذر به المنافقون في المدينة حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج للعمرة، فانتدب أصحابه ولم يوجب على أحد، قال من يأتي معنا؟ فقام 1400 رجل تقريبا ليؤدوا العمرة، أول عمرة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتخلف الباقون لأعذارهم. إنما كان للمنافقين موقف سيء، قعدوا وتخلفوا وأشاعوا بين الناس، كيف نذهب؟ نذهب بإحرام فقط، مجردين من السلاح، نذهب بأنفسنا وأرجلنا إلى قريش لتقتلنا الواحد بعد الآخر؟ لن يعود النبي أبدا سالما ولا أحد من المؤمنين الذين معه، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم. المنافقون تمنوا هذا بعد أن توقعوه من قراءة المشهد أمامهم، تمنوا أن يحدث، ويا ليته يحدث، كأنهم هكذا قالوا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فماذا سيقول هؤلاء المنافقون حينما يفاجؤون بعودة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعددهم الكامل، يعودون سالمين أكتعين، أجمعين أكتعين، لم يتخلف منهم أحد، سيعتذرون بأعذار باهتة، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يفضحهم الله، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. وهكذا، وكان الله تعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود من صلح الحديبية بهذا العدد القليل، غير أنه يتخذ سلاحه من المدينة وينطلق مباشرة لا يزيد عليهم أحد. الذين خرجوا للعمرة فقط يخرجون معك يا نبي الله ليأخذوا غنائم خيبر. فيهود خيبر كانوا قد نقضوا عهدهم واستحقوا أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعادة اليهود حينما يضيق عليهم الحصار فإنهم يستسلمون ويخرجون تاركين وراءهم غنائم كثيرة. فوهب الله هذه الغنائم لأهل هذه العمرة التي لم تتم، لا يشاركهم فيها غيرهم، لأنهم قاموا قومة مقاتل واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعوه يوم الحديبية على مقاتلة قريش كلها لو أنه نشبت حرب بينهم، ولو أن عثمان قتل بالفعل رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لم تقم حرب، ولم يأخذوا غنائم، ولم يشف غليلهم، فشفى الله غليلهم في يهود خيبر. فيخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافقين حين يرونهم خارجين إلى خيبر ويعلمون أنه مربح سهل قريب سيحاولون اللحوق بهم والخروج معهم. قل لن تخرجوا كذلكم قال، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. الله قضى ألا يشاركنا أحد، وأنتم أول الناس حرمانا من هذا الخير، لأنكم تخلفتم عن الخروج السلمي إلى العمرة، فلن تخرجوا لغنيمة. إن كنتم أبطالا، إن كنتم رجالا تحبون الجهاد في سبيل الله وتريدون أن تخرجوا في سبيل الله وتقولون ذرونا نتبعكم، اصبروا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، أي إلى قتالهم، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد أي قوة شديدة، تقاتلونهم أو يسلمون، أي سننظر ماذا تفعلون بهم. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وسيعذر أصحاب الأعذار الحقيقية، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج في عدم الخروج للقتال، لكن هؤلاء الذين يريدون الغنيمة السهلة اصبروا، ستأتيكم موقعة عظيمة. أرونا من أنفسكم خيرا وأروا الله من أنفسكم طاعة صحيحة حقيقية، وخذوا ما تيسر لكم يومها من الغنائم وما يفيض الله به عليكم. لكنهم لن يفعلوا. ثم بعد ذلك بدأت الآيات تلتفت مرة أخرى إلى المؤمنين لتبين مقامهم ومكانتهم، وأن الله يخص بفضله من يستحق الفضل. لقد رضي الله عن المؤمنين، لماذا؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله على كل شيء قديرا. وهكذا ووعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، إلى أن قال وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. وهكذا الله يبشرهم بفتح بعد فتح، وغنائم بعد غنائم، ونصر بعد نصر. ثم يستخرج من قلوبهم ذلك الذي ضايقهم، ذلك الذي شحن صدورهم، كيف لا نقاتل قريشا وهم قد فعلوا وفعلوا وفعلوا يستحقون المقاتلة. فالله يبين لهم أنه من نعمه ومن حكمته كف أيدي الناس عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. الله هو الذي فعل ذلك، هو الذي دبر ذلك سبحانه وتعالى، فالتدبير له. لماذا؟ ليدخل الله في رحمته من يشاء. يعلم الله مسبقا أن بعض قريش سيدخلون في دين الله أفواجا يوم الفتح، فلعله لو قام قتال اليوم يوم الحديبية لقتل كثير من هؤلاء. أمر آخر، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هناك يا مؤمنون في مكة مسلمون ومسلمات، مؤمنون ومؤمنات سرا لم تعلم بهم قريش، وهم يقيمون في وسطهم. لو قامت حرب سيضطر هؤلاء المؤمنون الذين يسرون بإيمانهم إلى الوقوف في صفوف الكافرين، وتكون المواجهة بينكم وبينهم، فربما قتلتم منهم بعضا وبعد ذلك تعلمون أنهم كانوا مسلمين، فكم تكون حسرتكم وكيف يكون حالكم حينما تعلمون أنكم قتلتم إخوانكم في الدين لأنكم لم تعلموهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي من يدخل في الإسلام بعد ذلك، حكم عظيمة. ويقر الله المؤمنين على ما فهموه عن الكافرين. هم الذين كفروا، نعم هم الذين كفروا، وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، نعم فعلوا ذلك وفعلوا أكثر من ذلك، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. التعصب محمود لو كان لحق، حينما يجعل الإنسان في قلبه حمية وعصبية لحق هو عليه متمكن منه، يتعصب لعرضه، يتعصب لماله، يتعصب لملكه الحق، يتعصب لدينه الصحيح، هذا محمود أن يتمسك ويثبت على مبدئه. لكن أن يتعصب بجهل، أن يتعصب بباطل، فهذا هو المذموم. لذلك بينها الله فقال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية يعني أعني حمية الجاهلية، ليست كل حمية مذمومة، إنما الحمية للحق محمودة، أما الحمية للباطل، الحمية بجهل، حمية الجاهلية فمذمومة. فسكن الله المؤمنين وسكن الرسول صلى الله عليه وسلم، وألزمهم الكلمة الطيبة التي تصبرهم والتي تثيبهم عند الله عز وجل. وفي النهاية صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، الرؤيا التي رآها وذهب يحققها ثم رجع، الله تعالى حققها له. ولذلك يومها وهم يرجعون ويرضون بعدم العمرة هذا العام كما اشترطت قريش، سيدنا عمر رضي الله عنه أحد المغتاظين وأشدهم، تعلمون قوته في الحق رضوان الله عليه، فيأتي أبا بكر رضوان الله عليه ويقول له: يا أبا بكر، أوليس نبيا عليه الصلاة والسلام؟ قال: بلى نبي طبعا. قال: ألم يعدنا أنا سندخل المسجد الحرام؟ قال: بلى. قال: فلماذا نرجع؟ قال: أوعدكم هذا العام؟ رضي الله عنك يا صديق ويا فاروق، أوعدكم هذا العام؟ قال: لا. قال: إذن فلا حرج، ما لم يكن هذا العام فليكن في عام آخر. ولكن عمر لم يقنع، فذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أولست نبي الله حقا؟ قال: بلى. ألم تعدنا أننا سندخل المسجد الحرام؟ قال: بلى. قال: فلماذا نرجع؟ قال: هل وعدتكم هذا العام؟ ما شاء الله، قلب أبو بكر مشرق شفاف، استشف ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، استشرف الحق وحده، ما شاء الله، قلوب راقية، قلوب صافية، رضوان الله عليهم أجمعين. ومرت الأيام ومكن الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من البيت الحرام، ففتحوه عام 8 من الهجرة، ودخلوا المسجد الحرام واعتمروا، ولكن خلاف العمرة التي كانوا ذهبوا لأدائها فرجعوا، كانوا سيعتمرون بين جنود من قريش، الله أعلم ربما يغيرون علينا ونحن سجد ونحن ركوع ونحن في الطواف ونحن في السعي هنا أو هناك يتحرشون بنا فنعتمر وقلوبنا فيها وجل وخوف وانشغال من المشركين الذين حولنا. لكن أراد الله لهم وكانت الرؤيا هكذا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إن شاء الله هذه كانت من النبي عليه الصلاة والسلام حين أول رؤياه لأصحابه فقال لهم: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. أما الله فلا يقول إن شاء الله، إنما يحكي الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، أي لا تخافون شيئا. فعلم ما لم تعلموا، علم الله أعظم وأوسع وأكبر وأشمل وأسبق، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أعطاكم هدية قبل أن تذهبوا إلى العمرة، أرادكم أن تعتمروا في أمن وأمان، في طمأنينة، في راحة، أرادكم أن تعتمروا بالبيت الحرام وهو ملك أيديكم لا تحت أيدي غيركم. وتنتهي السورة أحبتي الكرام بآية ينبغي على كل مسلم لو يعلمها أن يعلقها بعد أن يكتبها من ذهب، المغمس بماء العينين فرحا بهذا الفخر، وأن يعلقها في قلبه لا يخرجها منه أبدا. لو علمها المسلمون الغافلون في كل أرجاء العالم لعلموا أنهم على حق ولثبتوا على الإسلام، وما عصفت بهم رياح الفتنة والشبه التي يثيرها الكثيرون من هنا وهناك. إن هذه الآية الخاتمة تضرب مثالا للأمة القرآنية، هذه الأمة بدءا من نبيها صلى الله عليه وسلم وانتهاء بآخرها. هذه الأمة محمد رسول الله والذين معه على هديه، على سنته، على محبته، على طاعته، على اتباعه. هذه الخلاصة من هذه الأمة الله تعالى ذكرها مسبقا في أعماق التاريخ قبل أن توجد في واقع الحياة، ذكر الله هذه الفئة، أسأل الله أن يجعلنا منهم بهذا الجمع الطيب، ذكرهم في التوراة أنزلها الله على موسى من ملايين السنين. بنو إسرائيل مع موسى قرأوا مثالنا في التوراة، قرأوا عن هذه الأمة المحبة لنبيها، المشجعة له، الملتفة حوله، المناصرة له، الموقرة له، لا لشيء آخر من اللهو واللعب. صرنا نلتف حول اللعب أكثر مما نلتف حول الرسالة السماوية، فكأن اللهو واللعب أغلى عندنا من ذلك. ما سهرت الأمة ليلة على دين الله تبارك وتعالى فرحا به وفخرا به وتمسكا به كما سهرت على اللهو واللعب. هذه مقاييس ومؤشرات تؤشر إلى خطر عظيم، أن الأمة بعيدة عن الله، أن الأمة غافلة عما بين يديها من نعمة الله عز وجل. الله يذكرنا بمثال طيب في توراة موسى ومن بعده في إنجيل عيسى، ويذكرنا الله تعالى عند بني إسرائيل اليهود بمثال لا يوجد فيهم، أننا قوم شفافون، أصحاب قلوب، أصحاب رحمة فيما بيننا، أصحاب مشاعر، روحانيات، نعمل الصالحات ولا نطلب عليها أجرا اليوم، إنما نطلب عليها أجرا في الغد، الله أعلم متى يكون هذا الغد، يوم القيامة. فنحن نؤمن بالغيب، يعلم بنو إسرائيل ذلك من أولهم، يعلمون هذا عنا. فكأن الله يغيظهم، كأن الله يغريهم بنا ويغيظهم بنا. ستأتي أمة فيها من الخير ما ليس فيكم، يا يهود آمنتم بالماديات حتى أردتم أن تروا الله جهرة، وأخذتكم الصاعقة فمتم ثم بعثكم الله من بعد ذلك لعلكم ترجعون وتشكرون، ولكن ما سكتتم ولا كففتم حتى اتخذتم صنما لعجل تعبدونه من دون الله. ستأتي أمة روحانية، أمة ذات قلوب يبتغون فضلا من الله ورضوانه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ذلك مثلهم في التوراة. أما الإنجيل فكان كله مواعظ، لأنه تكملة للتوراة، ليس رسالة مستقلة، إنما هو تكملة للتوراة وما نقص منها، فلذلك كله مواعظ ليست فيه أحكام. والنصارى مكلفون بالأحكام التي كانت في التوراة مع الروحانيات التي كانت أو جاءت في الإنجيل، إلا أنهم نظروا للإنجيل فقط ولم ينظروا إلى التوراة، كما كفر اليهود بالإنجيل، وكل منهم قال عن الآخر ليس على شيء، أي على شيء من الحق. فصار النصارى مع عيسى عليه السلام إلى رقة ورحمة، كما يقول الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وبالغوا هم من عند أنفسهم وابتدعوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، تركوا الماديات، تركوا الأعمال والشغل وكذا، تركوا الزواج والتناسل، وتركوا الدنيا بما فيها، المهم أن أنقطع لله في كهف أو في غار في جبل وأعبد الله تعالى حتى تأتيني منيتي، وفي سبيل ذلك آكل ما تيسر لي أو لا آكل، ألبس ما تيسر لي أو لا ألبس، كما توافقني الأشياء بقدر الله، لكن لا أعمل في الدنيا ولا أحبها. الله لا يريد هذا، إنما خلق الدين والدنيا وبينهما تكامل. فذكرنا الله في الإنجيل بالصفة التي فقدها النصارى، وهي أننا أهل عمل، أهل حركة، أهل عمارة في الأرض، رغم أننا أهل روحانيات وقلوب وصلاة وركوع وسجود وإيمان بالغيب والآخرة، لكننا بهذا لا نستغني عن الدنيا وما فيها، إنما مثلنا كزرع أخرج شطأه نخلة أخرجت من تحتها أولادا صغارا، وهذا معروف كثيرا في النخيل، أخرج شطأه أي أفراخه الصغيرة، فآزره أي قواه كما تقوي الأم ولدها الصغير، فاستغلظ أي هذا الزرع الصغير ما شاء الله صار غليظا كبيرا، فاستوى على سوقه، اشتد سوقه وعوده، فأخذه الفلاح ونثره في الأرض، زرع كل نخلة صغيرة في مكان، فبدلا من أن كانت نخلة واحدة صار ما شاء الله بستان من النخيل، وتكاثر الجديد هذا والجديد ويتكاثر ويزيد ولا آخر له. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم واحدا، فنشأ من حوله أول من أسلم أبو بكر وعلي وخديجة وفلان وفلان، وتزايدوا وتعاظموا وتكاثروا ما شاء الله، حتى صاروا أمة عظيمة عريضة تملأ الدنيا بالخير كله. وهذا ليعجب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه بأصحابه، وليغيظ بهم الكفار، كانوا يغتاظون كلما أسلم واحد، دخل الإسلام اليوم فلان، ويا ليومك يا عمر رضوان الله عليه حين أسلم، ويوم أسلم ارتجت قريش وخارت قواها ووضعت يديها في التراب، لماذا؟ عمر، عمر مسموع اسمه ومعروف أمره في الجاهلية وبعد الإسلام، وهو أحد العمرين اللذين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعز الإسلام بأحدهما، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يقصد عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، أو عمر بن هشام المخزومي لعنة الله عليه الذي هو أبو جهل. فالله يعلم ما لا يعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم، كان قلب عمر ألين من قلب عمرو حين ضرب أخته التي دخلت في الإسلام وسال دمها رق قلبه لهذا، وطلب الصحيفة التي كانت تقرأ فيها، وإذا فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وكان خارجا من بيته يومها ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يخرج من بيت أخته دلوني على رسول الله أين هو، فخافوا أن يقتله فاستوثقوا من أمره أولا، فأكد لهم أنه يريد الإسلام بين يديه، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه كبر وهلل، أخبره الله بقدوم عمر وما يريد، فأعز الله الإسلام بعمر. قريش كانت ستنصب مأتما لذلك ومحزنة طويلة، ظلت حزينة أن أسلم عمر. لماذا؟ لما أيد الله به الإسلام. بهذا تنتهي السورة بهذا الشرف العظيم، أولها وعود كريمة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وآخرها مدح وثناء عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وبهذا تلتقي أطراف السورة لنلتمس هدايتها وهدفها الرئيس أحبتي الكرام، وهو انظر إلى سورة القتال قبلها سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه سورة الفتح. كأن الله تعالى يريد أن يقول للأمة من خلال هذه السورة سورة الفتح، حينما يصل المؤمنون إلى هذا الحد من الإيمان، يتبعون ما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم، ويوالونه بالحب والنصرة والتوقير والتقوية، ويقاتلون ويعادون أعداء الله الذين كفروا به وصدوا عن سبيله، هذه هي القمة، ساعتها تفتح من عند الله على المؤمنين أبواب الخير كلها في الدنيا والآخرة. فلن يفتح على هذه الأمة حتى تصل إلى موالاة الله وأوليائه ومعاداة أعدائه الذين يصدون عن دينه. حينما تصل الأمة إلى هذا انتظر الفتح العظيم والفتح المبين، وتخافكم الأمم من حولكم على مسيرة شهر أو أقل من ذلك، كما كان ينصر نبينا صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر. نسأل الله تعالى أن يعز هذه الأمة، وأن يرفع رأسها بالحق، وأن يرفع الحق بها، وأن يأخذها من لعبها ولهوها إلى الجد والعمل، وإلى السعي وراء المكرمات والفضائل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فهذه السورة لا تنفصل عما قبلها وما بعدها، وإنما بينهما تناسب عظيم في هذه السلسلة من السور. فقد مضت سورة الأحقاف التي تذكر كفر كفار هذه الأمة، وفي سورة القتال شرع الله نظام القتال معهم، ورأينا كيف أنه منهج في القتال يسعى إلى إخماد نار الحرب، وإلى فرض السلام الحقيقي الكامل على البشرية كلها تحت شعار لكم دينكم ولي دين، ولنتعايش بما بيننا من إنسانية وأخوة آدمية. هذا منهج القرآن. وهذه السورة الفتح تبين لماذا شرع الله القتال، لا للتخريب ولا للتدمير ولا للقتل ولا لما يسمونه بالإرهاب وإنما لفتح البلاد. والفتح كلمة جميلة، كلمة محبوبة، والله هو الذي يقولها فلا يخادع بها، معاذ الله، لم نقلها نحن، إنما قالها الله تعالى. الفتح أن تفتح البلاد وأن تعطى الحريات الحقيقية لكل إنسان في أن يختار دينه وعقيدته. فمن اختار الكفر اختاره وحسابه على الله، لكن وجب عليه ألا يصد عن سبيل الله وألا يعارض أهل دين آخر. كن في نفسك بدينك الذي أخذته وحسابك على الله يوم القيامة، وحياتك في ظل المجتمع المسلم لك ما لنا وعليك ما علينا، منتهى العدل والإنصاف والمساواة والمواطنة الحقيقية، لك ما لنا وعليك ما علينا. إنما الفتح ليدخل رسول الله ومن ناب عنه صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين والعلماء والدعاة إلى البلاد الأخرى، يبلغون رسالة الله الأخيرة، وأن الله أنزل دينا وأنزل قرآنا وسنة وكذا، فماذا أنتم فاعلون؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما من قبل الإسلام بهذا العرض السمح الذي لا ضغط فيه ولا شيء، من قبل الإسلام فلا يخرج منه. قبل أن تدخل تحرى عن الإسلام جيدا، اقرأ، تعلم، انظر، هل ستجد فيه حياتك السعيدة وحقوقك الإنسانية الكاملة، أو أنك تريد حياة أحسن وهناك ما تجده وتطلبه؟ فإذا دخلت الإسلام فلا خروج، ولا أحد من سادة الدنيا وقادتها وملوكها يقبل أن يخرج أحد من شعبه على نظامه، وإلا فعقوبته قطع الرقبة، ومن باب الأولى رب السماوات والأرض. ذلك الذي يريد أن يعيش بين السماء والأرض، في سماء تحت سماء الله وفي أرض الله، يرتع في نعمة الله ويخرج على نظام الله بعد أن قبله ودخله، فلله أن يفعل فيه ما يشاء، ولله أن يقضي في حكمه بما شاء. فلو قطع رقبته لكان ذلك هينا، وكان ذلك حقا واجبا لله تبارك وتعالى. فالحدود الله هو الذي فرضها، فلا مجال لمناقشاتها ولا مجال للجدال فيها ولا حولها. هكذا يكون الفتح. والزعماء العقلاء قديما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، حينما عرض عليهم هذا العرض فتحوا بلادهم، تفضلوا، قولوا ما شئتم، اعرضوا على الناس ما عندكم، يقبله من يقبله ويرفضه من يرفضه. ففتحت مصر، وفتحت القدس، فتحت مكة، وفتحت اليمن، فتح الشام، فتحت بلاد كثيرة دون قتال ولا اشتباك ولا عراك ولا شيء من هذا. لم يكن إرهاب، إنما مجرد عرض. وفي سورة قادمة يبين الله تعالى هدف الفاتحين حينما يدخلون البلاد، أنه ليس التخريب والتدمير، إنما إقامة مجتمعات بشرية صالحة يعيش فيها المسلم وغيره في مواطنة صالحة سليمة تضمن لهم التعايش الكريم فيما بينهم. وهذا ما سنتبينه إن شاء الله من سورتنا القادمة، سورة الحجرات. فسورة الفتح كأنها تكمل هدف سورة القتال واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلتاهما سورة مدنية. في سورة الفتح جاء ما يعتبر جوابا لتكليف كلف الله به في سورة القتال. قال الله هناك في السورة السابقة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولمن وراءه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أمر الله بالاستغفار، أستغفر لنفسي ولإخوان المؤمنين ولأخوات المؤمنات في أول الدنيا وآخرها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا التكليف حدث في الأمة قام به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه خير قيام. جاء جوابه في سورة الفتح إذ يقول الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. وقال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. إذن غفرت ذنوبهم وليست لهم ذنوب تعطلهم عن دخول الجنة. وفوق ذلك: ويكفر عنهم سيئاتهم، السيئات التي أساءوا بها إلى الخلق ولم يكفروا عنها لعذر أو لعجز أو نحو ذلك، الله يكفرها بدلا منهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فما هو الفوز العظيم يا أمة القرآن؟ أن تفوز بقدمك لتدخل العرضة أو تدخل الجنة. الفوز العظيم أن تطأ قدمي الجنة، مهما كانت الدنيا بأي شكل بأي عرض بأي وضع. الفوز العظيم أن يطأ الإنسان بقدمه جنة الرحمن يوم القيامة، ولو وراء الباب، ولو في آخر درجة من درجات الجنة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ولن تكفي في ذلك سجدة شكر ولا تسبيحة ولا ركعات، إنما ينبغي أن تأخذ منهج الله كله، وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا بقدر استطاعتك، دون خلط بين جد ولعب، بين حق وباطل. إنما حرر دينك لله، كل ما تفعله في حياتك وكل ما تتركه يكون منضبطا مع شريعة الله تبارك وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا تفوزون الفوز الأكبر العظيم. أحبتي الكرام، بهذا تنتهي السورة، ولكن لا تنسوا هدفها، أن الأمة حينما تصل في مرضاة الله وفي أخذ دين الله لدرجة أنها توالي رسالة الله والمؤمنين بها موالاة تنصرهم وتوقرهم وتعادي أعداء الله وتدافع من يصد عن سبيل الله، فإن الفتح قادم، فإن الفتح يأتي. حتى لا نعيش على أمل كاذب، حتى لا نعيش في خيال واسع لا نهاية له ولا ظل له في الحقيقة، إنما وعد الله حق: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون وهم المنصورون، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا حق لا ريب فيه، ولكن الباقي أن نصل إلى درجة الإيمان التي يرضاها الله، إلى درجة الإيمان بالوصف الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، حتى يتحقق فينا كنتم خير أمة أخرجت للناس، حتى يتحقق فينا المثال الذي ضربه الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى أن قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين. بلغني أن أحد الأموات بيننا لنصلي عليه، فحقه علينا أن ندعو له. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، وجاف الأرض عن جنبيه، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين. اللهم توفنا بكرمك مسلمين، والحقنا بالصالحين شهداء في مدينة رسولك عليه الصلاة والسلام يا رب العالمين.